القادمون به هو كلمة الوضع، وذلك لما لها من أثر، وما لها من مما تحيل إليه من المعاني والأحكام التي تضاد الشريعة الإسلامية وتناقضها. فمن كان مبتدئاً في دراسة أصول الفقه إذا تعرض لعبارة الحكم الوضعي يحيله ذلك إلى ما يتعلق بالقوانين الوضعية، أليس كذلك؟ وهذا إشكال حقيقة، كثيراً ما كنا إذا درسنا أصول الفقه نجد هذا الإشكال عند الطلبة. لذلك لا بد من القول أن الحكم الوضعي في إطاره الشرعي هو اصطلاح علمي شرعي لا علاقة له بالقوانين الوضعية. ما أدري، تريدون أن نبسط الكلام في هذه المسألة أم يكفي ما أخذنا؟ كيف؟ نتكلم في هذه في القوانين الوضعية؟ كيف؟ لأن هذا يصرفنا عن أصول الفقه. لا نتكلم، نبقى في أصول الفقه. إذا ستصرفنا عن أصول الفقه لا نتكلم. أي نعم، لأن مسألة هي مسألة أخرى بعيدة عن الأصول، ومعرفة حقيقة الأحكام أو القوانين الوضعية هي من الأهمية بمكانه. نحاول أن نأخذ بعض الأحكام المتعلقة بأصول الفقه، وإذا بقي وقت نتكلم عن القوانين الوضعية. الحكم الوضعي، بما أنه حكم شرعي فالمقصود به أنه حكم وضعه الشارع، وأخبر به. لذلك كثير من العلماء يسمونه خطاب الوضع، ويسمونه أيضا خطاب الإخبار. الإخبار والوضع والإخبار كلاهما من الله سبحانه وتعالى، إما في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما المقصود بخطاب الوضع؟ هذه الأحكام المسماة بالأحكام الوضعية نستطيع أن نسميها أو نطلق عليها أنها علامات، علامات وضعها الله تعالى. فلا يخلو حكم تكليفي من أن تكون له أسباب وشروط وموانع. يعني هذا الحقيقة في تداخل بين المسائل. اعلموا أولا أن الحكم الوضعي أساسا أقسامه تكاد تكون المتفق عليها هي الأسباب والشروط والموانع، وهناك أقسام أخرى فيها خلاف، منها العلة والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان وتنزيل المعلوم منزلة المجهول وتنزيل المجهول منزلة المعلوم والحجاج وغير ذلك، وسنأتي. المهم هي هذه الأحكام الوضعية هي وضعت كعلامات لأحكام أخرى هي الأحكام التكليفية التي أخذناها. فكل حكم تكليفي اعلموا أولا أن الأصل هو الحكم التكليفي، الأصل هو الحكم التكليفي. الحكم التكليفي مهما كان، مثلا الصلاة، الحج، البيع، أي حكم تكليفي متعلق بأي مسألة من هذه المسائل، فالصلاة إذا كانت هي الأصل لا بد لها من شروط وأسباب وموانع وغيرها كذلك. وهكذا كل حكم تكليفي لا بد له من أسباب وشروط وموانع. الإشكال المطروح لماذا؟ يعني هذه الأحكام التكليفية الوضعية لماذا؟ هل نحن بحاجة إليها؟ أساسا الله عز وجل أمرنا بالصلاة فنصلي، ونهانا عن السرقة فننتهي، فلماذا هذه الشروط والأسباب والموانع؟ الإجابة عن ذلك أننا معاشر المسلمين نعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي عصر البعثة المباركة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تقع الوقائع سواء عبادات أو معاملات أو جنايات أو غير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني المسلمين، فيستطيع أن يجيبهم عن كل حادثة لوحدها وبخصوصها. فلو اجتمع في يوم واحد أن جيء في 100 سارق و100 زان، فإنه صلى الله عليه وسلم سيجيب عن كل حادثة لوحدها، فيثبت أن على هذا السارق قطعا، وعلى هذا تعزير، وعلى هذا لا شيء عليه، وهكذا. الإشكال طبعا هذا في الجنايات، وفي الصلاة قد يقع الاختلاف في الصلاة، فنحن قد أمرنا أمرا مطلقا بإقامة الصلاة، فهل سنصلي في كل حين وفي كل وقت، وكم صلاة سنصلي، وما الذي يلزمنا أن نقوم به قبل أن نتلبس بهذه العبادة؟ يعني هناك جملة من الإشكالات تحيط بأي حكم شرعي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فيسأل السائل، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. وكما تعرفون كان الصحابة يسألون عن كل شيء فيما يخص ديانتهم، ويأخذون الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نضبط هذه الأحكام؟ فأنت إذا اعترض سبيلك أو اعترض سبيلك مسلم جديد، فأخبرته بأن الله عز وجل قد افترض عليه الصلاة. فوجوب الصلاة على هذا المسلم يحتاج إلى ضبط. كيف سيصلي؟ أولا متى يصلي؟ هل يصلي في كل ساعة؟ أو يصلي بالليل ولا يصلي بالنهار؟ أو يصلي بالنهار فقط؟ أو يصلي في بعض الشهور ويترك الصلاة في بعض الشهور؟ كيف؟ ثم هل يشترط في هذا المصلي أن يكون على حالة معينة؟ وهل الصلاة يمكن أن يأتيها المسلم متى شاء؟ ألا توجد موانع تمنعه من الصلاة؟ وهكذا يحتاج أي مسلم أن يعرف الضوابط وتحدد له الحدود. فهنا تدخل الأحكام الوضعية التي وضعها الله عز وجل كعلامات لتضبط لنا الأحكام، فتحتاج أن تجيب عن الأسباب. فتقول صلاة الظهر أولا افترضت علينا 5 صلوات، منها الظهر، وسببها أن تزول الشمس عن كبد السماء فيدخل الوقت. وكيف تصلي؟ فمشترط للصلاة الطهارة الكاملة. وهل كل الناس مطالبون بذلك؟ فتجيبك الشريعة بهذه العلامات وهذه الأحكام الوضعية، فتقول هناك موانع تمنع من الصلاة، فالحيض يمنع من الصلاة، والجنابة تمنع من الصلاة بشروط، على الأقل الحيض يمنع من الصلاة مطلقا. رأيتم فائدة هذه العلامات؟ أنها تضبط لك الأمور، تأخذ كل عبادة حتى تنضبط لك. لابد أن تعرف أسبابها وشروطها والموانع التي تمنع منها. هل نستطيع أن نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأحكام خاضعة لحكم الوصل؟ لا لا، الأمور لا تدرس هكذا. الأحكام الوضعية هي حكم شرعي، هي أحكام شرعية. مش مقتضي الوضع أي معلومة؟ لا نقول خاضعة، يعني نحن محتاجون إليها. هذه أحكام وضعية علامات المرور تماما عند الطفل، يعني علامة ممنوع. إذا كان وراءك يقول لك تقدم اذهب، يعني هذا السبب بأن تمضي، وهكذا لتدخل إلى طريق فلان لابد أن تدفع هذا الشرط، وهكذا. فهي علامات، أفضل ما يمكن أن تطلق عليها أنها علامات، علامات تفهم بها العبادة. لماذا؟ لكي تكون عبادتك وفق مراد الله عز وجل. فالعبادة لا تكون صحيحة إلا إذا شرعت من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تشرع من الله لا تكون عبادة ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. فبمعرفة هذه الأحكام الوضعية أنت تضبط عبادتك ومعاملتك وتعرف مساحة الحلال ومساحة الحرام. من الأمور المهمة هو التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. من أهم الأشياء المتعلقة بالحكم الوضعي أنك غير مأمور به. الحكم الوضعي لا تؤمر به، أنت غير مأمور به. أنت مأمور بالحكم التكليفي، لكن الحكم الوضعي أنت غير مأمور به، دخول الوقت للصلاة هل أنت مأمور به؟ أنت غير مأمور به. أنت لا تستطيع أن تأتي بالشمس وتحولها من مكانها لكي يدخل الوقت. أنت لا تستطيع أن تجعل هذا الشهر هو شهر رمضان، فأنت غير مأمور به. كذلك الحكم الوضعي لا تشترط فيه القدرة بخلاف الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ينبغي أن تكون قادرا عليه، لأن الله عز وجل لا يكلفنا بما لا نطيق. الله عز وجل لا يكلفنا بما لا نطيق، فيشترط أو تشترط القدرة في الحكم التكليفي، بينما في الحكم الوضعي لا تشترط القدرة، لا تشترط. بل يعني أنا لا أدري تستطيعون أن تتابعوا أم لا، يعني حتى العلم، حتى العلم بالشيء في الحكم الوضعي لا يشترط أن تعلم به، لا يشترط أن، لأنه قد هناك أسباب وشروط تضع دون علمك وتترتب عليك أحكام تخصك أنت، تخصك أنت. فمثلا من أسباب الميراث مثلا وفاة المورث، وفاة المورث، فقد يموت المورث وأنت لا تعلم وينتقل إليك المال، فسبب انتقال المال إليك هو وفاته، ولا يشترط لك أن تعلم بذلك، فتأتيك التركة وأنت لا تدري. فهمت؟ فمن الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إذا نلاحظ أن الحكم الوضعي أوسع بكثير، أوسع من الحكم التكليفي، لكن الحكم التكليفي هو الأصل وهو المطلوب، لأنه هو المطلوب الذي طلب منك أن تأتي به، بينما الحكم التكليفي هو علامات، هو الحكم الوضعي هو علامات توضع لتضبط لك أحكامك التكليفية. الحقيقة اختلف في الأحكام الوضعية، اختلف في عددها، فبعضهم قال هي الشروط والأسباب والموانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، فهذا تقريبا، ويضيفون أيضا الأداء والقضاء والإعادة، وهذا ما سار عليه ابن قدامة والطوفي، وبعضهم يجعلها في الأسباب والشروط والموانع والحجاج والعلامات، وهذا منهج الطرافي، وبعضهم يختصرها في الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، وهذا منهج الشاطبي، وبعضهم يضيف العلة مثل الفتوحي في شرح الكوكب المنير، وهكذا. المهم لابد أن نربط ثلاثة مهمة، أهم الأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع، هذه أهمها وأضبطها وأكثر الأحكام التي نحتاج إليها. الأسباب والشروط والموانع، فأنت لا تستطيع أن تدرس أي عبادة إلا بالنظر إلى هذه المجموعة من الأحكام. الأسباب السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. سبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، وهو أيضا الحبل. الحبل يسمى لغة سببا. قال الشاعر: ومن يخشى أسباب المنية ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. ومن يخشى أسباب المنية، ومن يخشى، هي هذا البيت له روايتان. يروى الرواية الأولى: ومن يخشى أسباب المنية ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. ويروى أيضا: ومن خاف المنية يلقها، ومن يخشى أسباب المنية يلقها، ومن يخشى أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب المنايا، ولو رام أسباب السماء بسلمي. واضح لله؟ هذا من جهة اللغة. وخلاصة الكلام فيه أنه كل ما يتوصل به إلى شيء آخر يسمى سببا. فالسلم تتوصل به إلى السطح فهو سبب، وهكذا. أما اصطلاحا، فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. طيب، أفضل شيء نطبق على المثال فملك النصاب، ملك النصاب سبب للزكاة، سبب للزكاة. طيب هذا السبب إذا كان موجودا يلزم من وجود هذا السبب، يلزم من وجوده الوجود، أي وجود الزكاة. واضح ولا لا؟ يلزم من وجوده الوجود، واضح ولا لا؟ يلزم من وجود ملك النصاب، إذا كان النصاب موجود يلزم من ذلك أن الزكاة موجودة، أي أنها كحكم، يعني كحكم تصبح موجودة يجب إخراجها، واضح ولا لا؟ طيب إذا كان النصاب غير موجود، العدم يعني هذا غير موجود، يلزم من عدمه العدم، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذا تفهم هذه جيد، افهم لي هذه فقط لا تزد عليه، واضح ولا لا؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، واضح ولا لا؟ في مشكلة؟ فهذا هو السبب شرعا. فدخول الوقت مثلا في صلاة الظهر سبب للصلاة، فيلزم أو يلزمنا شرعا، يعني يستطيع الإنسان أن يترك الصلاة، لكن يلزمك شرعا أن تأتي بتلك الصلاة. إذا وجد السبب يلزمك فعل الصلاة، إذا لم يوجد السبب لا تلزمك الصلاة ولا توجد هذه الصلاة، واضح ولا لا؟ تريدون بعض الأمثلة الأخرى؟ أنتم أضفتم لذاتي، خليك لذاتي، هذه صعبة شوية، هذه تفهمها من بعض. فيهما إشكالات كثيرة، فالسبب قد ينقلب شرطاً والشرط قد ينقلب سبباً. هناك رسالة أعكف على تحقيقها اسمها تدقيق الضبط، تدقيق بين السبب والشرط. نحن نجد كسبب وجود شرط وجود، خارج سبب وجود الآن سبب لحكم، سبب تحريم وسبب وجود حديثة وسبب تدخل الشروط، شرط صحة، شرط أداء، شرط وجود حديثة. أنت افهم المبدأ، افهم المبدأ أولا. طيب القتل سبب لماذا؟ للقصاص، ف يلزم من وجود القتل وجود القصاص. هذه أمثلة، أمثلة تدريب، تدريب، نحن الآن لا نطبق، لن نقتل أحدا. خلينا ناخذ الشرط لان الوقت يمشي بسرعه. الشرط هو ما يلزم لغة أحسنت. الشرط لغة هو العلامة. الشرط لغة هو العلامة. نقول أشراط الساعة أي علاماتها. قال تعالى: فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة أي علاماتها. فالشرط هو العلامة. طيب اصطلاحا ما يلزم، ركزوا حتى تقارب مع السبب، ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب ومن وجوده ولا يلزم من وجوده الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم شيء، لا يلزم الإخراج ولا يلزم عدم الإخراج، لأنه لا يلزم الوجود الذي هو إخراج الزكاة، لأنه قد يتخلف السبب، يكون الحولان قد حال ولكن النصاب غير موجود فلا يلزم. كذلك لا يلزم عدم الإخراج، لأنه قد يكون السبب موجود ولا يوجد مانع فيخرج، لكن حيث اللزوم لا يلزم منه شيء، مثل الطهارة، هل الوضوء يلزم منه الصلاة؟ هو شرط للصلاة، لكن إذا وجد هل يجب أن أصلي؟ قد تصلي، قد تتوضأ ولا تصلي، أو شيء آخر، أو يتفعل شيئا، يعني توضأت من الليل ثم نمت. ولا يلزم من وجوده الوجود. الوجود، الوجود ذلك. ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وجوده نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح ولا لا؟ بالنسبة للشرط على الأقل تضبطون هذه الأصول، تفهم معنى الشرط ومعنى السبب وتحسن تطبيقها، هذا جيد. هنا في الشرط هناك مسألة مهمة، وهي التفريق بين الشرط والركن. الشرط والركن، نقول مثلا أركان الصلاة المقصود بها شروط الصلاة، الفرق بين الشرط والركن. الشرط خارج عن النهي. أيوة. الركن نعم. كيف ذلك؟ كالوضوء مثلا، هذا الصلاة هي خارج عن نهي الصلاة، في حين أركان الصلاة من ركوع وسجود هو داخل في نهي الصلاة. نعم، أحسنت. أحسنت، هذا بالضبط. فالركن، الركن تعريفه هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. والركن هو جزء من الماهية. ما معنى ذلك؟ يعني رأيت هذه الطاولة، هذه قواعدها مثلا، هي أركانها، فهي جزء منها، واضح لنا، هي أركانها تقوم عليها وهي جزء منها، ليست جزءا خارجا عنها، أي هي جزء من ماهيتها، جزء من ماهيتها، لذلك نقول الركن هو جزء الماهية، جزء الماهية. بينما الشرط ليس جزءا من الماهية أبدا، الشرط ليس جزءا من الماهية، بل هو شيء خارج عن الماهية، خارج عن الماهية. واضح ولا لا؟ الركن جزء من الماهية، والشرط شيء خارج عن الماهية. فلماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن كثيرين يعبرون عن الشروط بالأركان، يقولون أركان الصلاة ويذكرون الطهارة وكذا، ف هذا تعبير مجازي واصطلاح سار عليه كثير من العلماء من باب المجاز لا من باب الحقيقة. واضح ولا لا؟ القسم الأخير المانع، المانع المانع والمانع لغة هو ما حال بينك وبين ما تريد، فهو الحائل أما اصطلاحا فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الدين في الزكاة، الدين في الزكاة إذا كان عندك نصاب حال عليه الحول لكنك مدين لغيرك بذلك المقدار، فهذا يمنع من إخراج الزكاة، يمنع من إخراج الزكاة. فوجود الدين يلزم منه عدم الزكاة. واضح إلى الآن؟ لكن عدم وجود الدين ماذا يلزم منه؟ لا يلزم منه شيء. فمن جهة الوجود لا يلزم لأنه قد يتخلف الشرط، قد لا يوجد الدين ويوجد النصاب لكن الحول لم يحر، وهكذا. كذلك لا يلزم عند عدم وجود المانع لا يلزم عدم الزكاة، لأنه بعدمه بعدم وجوده قد يتوفر الشرط ويتوفر السبب فنخرج الزكاة. فالحيض كذلك يمنع من الصلاة ومن الصوم واضح ولا لا؟ انتهينا من هذا الموضوع؟ ناخذ مثال آخر مربوط به هذه الأمور، هناك بعض الأحكام الشرعية قد تجتمع فيها هذه الصفات، يكون حكما واحدا وهو في نفس الوقت سبب وشرط ومانع، سبب هو شيء واحد لكن هو في نفس الوقت سبب وشرط ومانع، مثل النكاح. النكاح هنا بمعنى الزواج، لأن النكاح في كتاب الله عز وجل له معان كثيرة، فيقصد به الزواج. معاني النكاح في كتاب الله هي الزواج، ويأتي بمعنى العقد أي عقد النكاح، ويأتي بمعنى الوطء. هذه معاني النكاح في كتاب الله عز وجل. قلت النكاح قد يكون سبباً وقد يكون شرطاً وقد يكون مانعاً، فالنكاح ركز هو سبب لاستحقاق المهر أو الصداق. النكاح سبب لاستحقاق المهر، واضح؟ وهو شرط لوقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يستطيع رجل أن يطلق امرأة هي ليست زوجته، صح ولا لا؟ لابد أن تكون زوجة له حتى يستطيع أن يطلقها، فثبوت النكاح شرط لصحة الطلاق. لا يجوز في الشارع يطلق النساء، هذا شرعا، أما قانونا يختلف. إنه عندنا في تونس مثلا هناك بعض الناس يطلقون نساء لسنا زوجات لهن، يعني عندنا القضاة في تونس يطلقون النساء الخلق هكذا، يعني هذا غير موجود إلا في هذا البلد، ونرد عليهم بهذه القاعدة الشرعية، هي ليست زوجة له فلا يجوز له أن يطلقها، إن أراد أن يطلق يطلق زوجته. فقط. قل هو شرط لوقوع أو لثبوت وقوع الطلاق مثلا أو سامعة طلاق كل تصح، وهو كذلك مانع. النكاح مانع من ماذا؟ يمنعك؟ لا لا لا يمنعك، هناك من هو متزوج ويزوج لا لا يمنعك. شوف يا أخي الكريم، هذا إشكال كبير. نحن نتكلم عن أحكام، لا نتكلم عن أحكام أخلاقية، لا نتكلم عن يمنعك أي يعفك، لا نتكلم عن أحكام شرعية قد لا تقع العفة. امرأة أخرى في تونس، في تونس المسموح في زوجة بالنسبة للزمان. صحيح صح، هذا صحيح، هكذا صحيح. لكن أنا بحكم أني أتكلم مع الجاهل كلامك صحيح. طيب ماذا يمنع؟ أحسن، يمنع من نكاحي. لكن هذا إشكال تضعنا فيه، تقول يتزوج بأخت الزوجة، لأنه إذا طلق زوجته يستطيع أن يتزوج، لأن المحرم الجمع بينهم. هنا تترتب علينا إشكال مسألة المانع، لأن المانع يختلف إلى مانع من حيث الابتداء ومانع فقط، ابتداء فقط، ومانع من حيث الابتداء والدوام، ومانع من جهة الدوام فقط. فهذه أقسام أخرى دعونا منها. أحسن، مثلا يمنع مانع من الزواج بأم المنكوحة، يمنع إذا تزوج البنت. نعم لا اي نعم. هنا بالنسبة ل أم المنكوحة فيشترط أن يدخل بالبنت، أما إذا طلق قبل الدخول يستطيع. أما يعني النكاح الكامل، هنا نحن نقصد النكاح الكامل وإذا أردنا أن نخرج بالإشكال نقول من الزواج ببنت المنكوح، هكذا سواء أم لا فيصح الموضوع. هذا مثال، نأخذ مثال آخر. نعم، زوجة الأب عندما يتوفى. أي نعم، كيف يعني؟ كيف يكون النكاح مانعا من نكاح زوجة الأب؟ كيف؟ الأب تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها أو توفى. هذه قصة أخرى، نحن نتحدث عن رجل تزوج، رجل الآن متزوج، هذا الزواج يمنعه من ماذا؟ لا يمنعه من زواج زوجة الأب، ليس هو السبب، المنع جاء من جهة أخرى، لأنه حتى ولو هو لم يتزوج فهو ممنوع من نكاح زوجة الأب. نكاح الأب نكح امرأة فلا يجوز لابني أن ينكح لا، نحن نتحدث عنه هو، ماذا يمنعه هو؟ هو هذا الأب نكاحه من تلك الفرقة يمنعه من ماذا؟ يمنعه من زواج نعم المهم فانظر إلى الشخص المتزوج. طيب نأخذ هذا نأخذ بها. الإيمان سبب لماذا؟ الإيمان سبب لماذا؟ إيه؟ نعم. طيب. سبب لدخول الجنة أو لاستحقاق الثواب. لا انتبه. انتبه. قال قبول الأعمال. قبول العمل ما دخله هنا؟ أين نضعه؟ شرط. نعم. والإيمان يمنع من ماذا؟ يمنع من ماذا؟ قد يكون مؤمنا ويدخل إلى جهنم من المعاصي. هل من أندر النادر أن نرى إيمانا يمنع من المعاصي؟ هل يرى المؤمنين أقصى؟ من الشرك. الإيمان يمنع من الخلود في النار. وهكذا لعل في هذه الأمثلة مساعدة على ضبط هذا والكفر ضد الشيء الموجود في كيف؟ نعم. ضد اللي تبناه في الكفر. الكفر سبب لاستحقاق العقاب وشر لعدم قبول. مانع الكفر مانع من دخول الجنة. الإيمان مانع من الوقوع في المعاصي، هذا الذي تريد أن تقوله. أسم الحديث. لا أترك من الحديث، تكلم عن نفسك. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن الذي يعصي ليس عنده إيمان، يعني هو كافر. أنت تكلم، أنت تطرح هذا الموضوع، وأنا أقول مش بالضرورة أنت اللي جبت القضية. خليك من الآيات، خليك من الأحاديث، أعطينا فكرتك، ماذا تريد أن تقول؟ لا تستشهد، أعطينا النتيجة بس. ماذا تقصد بذلك؟ أنت الآن قلت مقالتين متناقضتين، تراجعت، أحسنت. لا بد أن تفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وبين الإيمان الذي يخرج الإنسان من الكفر، وبين الإيمان الكامل. هناك فرق شاسع بين الأمرين. فنفي الإيمان عن بعض العصاة ليس نفيا عن صحة الإيمان، إنما هو نفي لكمال الإيمان. وإلا إذا اعتقدتم خلاف ذلك فهذا مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بالكبائر. حتى من غير توبة فإيمانه صحيح. الذي له ذنوب يعني كبائر من عقوق والدين وقتل نفسه وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. إن شاء الله بقينا حصة نحاول أن نجمع فيها أحكام الصحة والفساد والإسلام، وربما ننظر في ما يتعلق بالرخصة والعزيمة ونراجع بعض الأحكام. كم بقي على أذان العصر؟ قوانين الوضعية. القوانين الوضعية. كيف؟ شأنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. الكلام عن القوانين الوضعية يحيلنا إلى مراجعة تاريخ دخول هذا المفهوم إلى الدول الإسلامية، وهو مفهوم وافد مستحدث جاء مع بدايات الاستعمار، والمراد به إقصاء الشريعة وإقصاء الأحكام الإسلامية عن أن تكون ممارسة تقوم عليها الدول، وإحلال بدل منها القوانين الغربية. في الحقيقة شوفوا يحاول بسرعة. كلمة قانون أصلا هي كلمة لا تدل على المعنى، فالقانون لغة ما كان فيه شرطان أولا أن يكون كونيا ومستمرا، بمعنى أن يتفق عليه أصحاب العقول في كل الحضارات وفي كل الأماكن وفي كل الدول، لا يكون مقبولا في مكان أو مرفوضا في مكان آخر. وكذلك الاستمرارية، لا ينتقض بمر الأزمان. هذا موجود فقط في القوانين الرياضية، بمعنى الرياضيات الحساب والقوانين الفيزيائية، وما هو علم تجريبي في الغالب. بالنسبة للأنظمة، بعد الحقيقة في الثورات التي شهدتها الدول الأوروبية، الثورة الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وكذلك بالرجوع إلى القانون الروماني القديم، كما قلت كلمة قانون له قوة عقلية، لأنه يفيد الانتشار والاستمرار، يعني واحد مع واحد يساوي اثنين. لا يمكن أن يأتيك واحد ينقض هذه القاعدة، قانون الجاذبية، لا يمكن أن يأتي واحد ويقول لا هذا قانون غير صحيح. فهم أخذوا كلمة قانون وألبسوها ثوب الأنظمة التي أنتجوها وابتدعوها وسموها قوانين. لماذا؟ ليعطوها قوة في التنفيذ، ليكون من أراد أن يناقضها ويعاديها موقفه ضعيف، لأنه يريد أن يعارض القانون. هي ليست قوانين، هي تنظيمات بشرية يمكن أن تتغير وتراعى فيها المصالح، وربما يصنعها الغني ليحكم بها الفقير، ويصنعها القوي ليتحكم في مصير الضعيف. هذا الغرض منها، لكن سميت قوانين، سميت قوانين لتأخذ جانب، حتى يأخذون جانب أخلاقي، أن الذي يعارضها كأنه ضد القيم وضد الأخلاق. طيب، لما أرادوا أن يحلوا هذه القوانين في البلاد الإسلامية الخاضعة لشريعة الله عز وجل، الحقيقة لم يستطيعوا أن يسموها قوانين إسلامية لأنها مناقضة للشريعة، ولم يستطيعوا أن يقولوا هي قوانين فرنسية أو إنجليزية لأن هذا ينفر الناس، لأن المسلم العربي المصري أو التونسي لا يرضى أن يكون محكوما بقانون فرنسي أو قانون أمريكي، فسموها قوانين وضعية من وضع البشر، وألزموا بها الناس، لأن مسار إلغاء الشريعة، مسار إلغاء الشريعة ينطلق حقيقة عبر مراحل. المرحلة الأولى إلغاء الشريعة في الحكم والسياسة وتحاكم الناس في الجانب القضائي. أول ما تضرب الشريعة لما تقصى عن الحكم وعن إدارة شؤون الناس. ثانيا يتم إقصاء الشريعة بإلغاء تعلمها والعلم بها، وهذا الذي طبق بمراحله في الدول الإسلامية وخاصة هذا البلد. ثم هم يسعون إلى المرحلة النهائية التي هي استئصال الشريعة تماما، وهي إلغاء الشريعة كمنهج تعبدي وكعبادة وكممارسة فردية، لأن إلغاءها من الطور الجماعي الاجتماعي الذي يخضع الناس ويخضع له الناس ويتحاكم له كل الناس ويرضى به كل الناس، يتم إلغاؤها من هذا الجانب، فتصبح كما هو الآن هي سلوك فردي. الإنسان يذهب يصلي، لكنه إذا أراد أن يتعلم لا يجد تعليما إسلاميا، لا يجد اقتصادا إسلاميا، لا يجد مستشفى إسلاميا، إسلامي بمعنى يراعي الضوابط الشرعية، لا يجد شيئا من ذلك، فهي بقيت سلوكا فرديا. السلوك الفردي في نفس الوقت يراد تشويهه وفعل ذلك بتجهيل الناس بهذا السلوك، لأنه حتى الممارسة الفردية ستضعف وستنهار للجهل بها، فيصبح الذي يمارس الشريعة إما يمارس أشياء خارجة عن الشريعة يظنها من الشريعة، أو هو يريد أن يمارس لكن لا يجد، لا يعرف كيف يطبق دينه. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي استئصال الشريعة من حياة الناس كتعبد فردي وكممارسة أخلاقية. هذه هي المحطة النهائية في خطة إقصاء الشريعة وإلغاؤها ودفنها، وكانت الانطلاقة مع القوانين الوضعية. هذه هي القوانين الوضعية باختصار، والله المستعان. يعني الشريعة الإسلامية ينبغي أن تعاد لتكون هي النبراس الذي يضيء حياة الناس، وتكون هي الأحكام التي يتقاضى لها المسلمون ويخضعون لأحكامها ويديرون بها شؤونهم. وللأسف الشديد المسلمون قصروا في ذلك تقصيرا كبيرا، وربما لم يلتفتوا إلى الشريعة إلا لما أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية، ولما عجز القانون الوضعي وبان عواره للناس ولم يستطع أن يفي بحاجات الناس، فهم الآن صوبوا أنظارهم تجاه الشريعة ليأخذوا منها بعض الأمور التي هم في حاجة إليها، ولم يأخذوا ذلك ديانة لله عز وجل وحبا في دينه وعقيدته، وإنما لممارسات اقتصادية أو سياسية آنية. لو تغيرت الأحوال هم يتغيرون مع الظروف، والله المستعان. هذا تقريبا الكلام. كيف تجتمع أسرة في الجنة؟ كيف تجتمع أسرة في الجنة؟ الحقيقة المرأة مع زوجها إن شاء الله عز وجل، والآباء يلتقون إن شاء الله بأبنائهم في جنة الله عز وجل، وهذا من تمام النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين. لدي أخ من الرضاعة وهو في نفس الوقت ابن عمي وابن خالتي، فهل يجوز أن أنزع الحجاب أمامه أم أنه يحل محل الرجل الأجنبي رجاء كذا؟ يعني هو أخوك من الرضاعة، لكن لا تتوسعي في موضوع نزع الحجاب، لا تتوسعي، هو محرم لك، لكن لا تتوسعي. هل يجوز للمرأة الحق دخول المسجد لحضور حلقة علم أو درس أو لحضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا لتعلم ولا لتعليم ولا لحضور، أبدا لا يجوز. نعم، حافظ حافظ هذا. قالت لم أفهم مثال الميراث في باب عدم اشتراط العلم بالحكم الوضعي. الحكم التكليفي يشترط أن نعلم به، أن نعلمه، لأننا مكلفون به، أن نعلم أننا مكلفون بالصلاة ونعلم تلك الصلاة ونفعلها عن علم. طيب، هناك أحكام تتعلق بذمتنا لكن قد لا نعلمها. مثال ذلك: رجل زوج ابنته وهي لا تعلم. الزواج حكم شرعي ولا لا؟ هو سبب للاستمتاع، وهذه المرأة تعلق بها هذا الحكم وهي لا تعلم، فلا يشترط العلم لأن هذا الحكم وقع من غير أن تعلم، وهو حكم صحيح. خلينا من رضا، يعني لا نتوسع. مسألة الرضا مسألة أخرى، لكن الصحيح أنه حكم جائز، وحتى عند الذين اشترطوا الرضا إذا أقرت الزوجة وأمضت هذا العقد الذي عقده وليها فهو عقد صحيح. كذلك الطلاق هو حكم متعلق بالمرأة، لكن قد يطلقها زوجها وهي لا تعلم، صح ولا لا؟ فقد تعلق بها هذا الحكم الشرعي ولم يشترط لها العلم، يقع عليه، بمعنى لا يشترط العلم، أنه يقع الحكم من غير أن تعلم ولا يشترط لها أن تعلم. في مسألة الميراث قد يكون إنسان له مورث ويموت المورث والرجل لا يعلم، لا يشترط له أن يعلم، فتدخل في حيازته وفي ملكه تركة دون أن يعلم ودون أن يختار أصلا، ولا يستطيع حتى أن يرد، يقول لا أريد، لا، هو يقبلها بعدين يتصدق بها، هي على طول تنتقل إليه. فهذا المراد في مسألة العلم. في سؤال لم أريد أن أجيب عليه لكن لا بأس: ما حكم لبس أو لبس المرأة الغير منتقبة القفازين؟ امرأة غير منتقبة تلبس القفازين، تلبس القفازين. أنا بلغني أن بعض الناس قال أن هذه بدعة، بلغني هذا، قال أن هذه بدعة، وهذا كلام لا يصح أبدا. المرأة في مسألة النقاب وتغطية الكفين تابع لذلك، المرأة إما أن تعتقد وجوب النقاب فتنتقب، أو لا تعتقد ذلك بناء على قول من يقول بعدم الوجوب، لكن الذين قالوا بعدم الوجوب أكثرهم يقولون بالاستحباب، والاستحباب ليس بالضرورة أن يكون على الكل، على اليد والوجه. فهذه المرأة إذا أرادت وعلمت أنها من تمام العفة أن تغطي يديها، وأنها تظن ويغلب على ظنها أنه ربما من الرجال المسلمين من يفتتن بالنظر إلى يديها، أو كانت تمارس البيع مثلا ومضطرة لأن تتعامل بيديها وتريد أن تعف نفسها عن كثرة نظر الرجال إلى يديها مما قد يفتن غيرها أو يفتنها هي، وأرادت ذلك فلا بأس من لبس القفازين، فلا بأس، ولا يقال هذه بدعة، لا يقال ذلك أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.